انه ظن ان المغرب غابت وهي بس اختفت وراء العمارة او وراء جبل او وراء كذا او وراء كذا. الصحيح انه لا طرائق. طيب هل يجوز للصيف ان يذوق الطعام؟ المرأة تطلب هل ممكن تذوق الطعام مالح؟ لا ما هوش مالح، لا نقص ملح، لا مش عارف ايه، او خل او اي شيء يريد شراءه. ممكن واحد كبير يشتري الخل في المطعم، لكن هو هيدخله هيدخله لن يبتلع. نعم الصائم فعل ذلك المصلحه. عن ابن عباس قال لا باس ان يذوق الخل والشيء يريد شراءه، لكن ان لاقاه يمد ولا يمتنع. عن ابن عباس قال لا باس ان يتطعم الصائم العسل السمن ونحوه يمده. قوله الجماع عمد، اذا الاكل والشرب ايه؟ عمد. طب الكذب عمدا؟ يفطر؟ ها انت واجبني؟ لا احنا نتكلم على صحيح. ها؟ لا يفطر. طب الغيبه والنميمه؟ مفطران؟ طيب لما تنقص العيش معنا؟ كل هذا ينقص العيش. طيب قول الزور؟ هو الغيبة والنميمة قول الزور، الكذب من قول الزور. تمام؟ كل هذا هي ينقص العيش ولا يفطر. معنا؟ طيب يقول جماعة عن أبي هريرة فقال بينما نحن جلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبتك من تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. ومكث النبي عليه الصلاة والسلام. فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق أو بمكتل. المكتل يقال له ايه؟ العرق. فيه تمر، عرفت المكتل هو ايه؟ طب المكتل هو ايه؟ عارفين المكتل؟ معطر؟ معطر، عرفت المطعم المعطر؟ الغلق ده؟ مرقة، مش عارف المرقة؟ طيب مكتل خلاص. والعرق المكتل. قال اين السائل؟ قال انا. قال خذها تتصدق به. فقال الرجل على افقر مني يا رسول الله، والله ما بين لبتين يريد الحرتين اهل بيت افقر من اهل بيت. وضحك النبي عليه الصلاه والسلام حتى بدت انيابه، ثم قال اطعموا اهلك. إذا أول حاجة الرجل هذا جاء فرحان ولا حزين من البلاد؟ خاف واجب. ها؟ يعني كأنه صحيح ظن أن السماء سقطت على رأسك صح؟ هو يقول هلكت هلكت هلكت. جاء فرحان سعيد لا رضي الله عنه. جاء رجل قال يا رسول هلك، شوف ازاي عارف وعامت اهو. قال ما لك؟ ولذلك الكفارة لا تلزم إلا العالم العامد الذكر. شو زي عالم عامد ذاكر. وهل تلزم المرأة كفارة أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. والصحيح إن كانت مطاوعة باختيارها عليك والا ان النساء شقائق للرجال معناه. وان لم تكن راضيه طائعه فانه لا يلزمها، قد تكون مكره فيلزمها. طيب قال هل تجد رقبه تعتقها؟ هذا اول حاجه. قال لا. فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد طعام 60 مسكينا؟ قال لا. تمكث النبي عليه الصلاه والسلام. فبينما نحن على ذلك اتي النبي عليه الصلاه والسلام بعرق في تمر، بكتا في تمر. زنبيل في طمع. عرفت الزنبيل؟ عرفت المكتب ولا عرفنا الزنبيل؟ ما عرفنا ايه؟ المطر او الغداء على ما احنا بنقول في اي مكان اما ديه واما ديه. المهم يقصدوها الزنبيل المكتب واحد خلاص سبت ومكتب وعاء من قص الجريد يوم الى البلد معنا الغلط والسعب الجريد. طيب يعملوه ويحطوا فيه ده الضرب. بارك الله فيكم. يقول طيب خلينا نشوف برضه فهل تجد القران 60 مسكينة؟ قال لا. لما كان النبي عليه الصلاه والسلام في تبرج وفي شفقه ورحمه السائل النادم هذا حزين مشفق على نفسه تمام. طب تشوفوا بقى ان الرجل ده دخل حزين هيك ندمان وخرج يا بقى فرح صح بس هو مبتهج مع الرزق ولا لا؟ طب تعال مشهد هو ده بقى الفرق ان مع العسر يسر. لا فرق خذها وتصدق بها. طيب قال رجل على اكثر مني يا رسول الله والله ما بين لبتيها يريد الفرضين اهل بيت افقر من اهل بيت. لو فرضنا الرجل الان مننا كده ما فيش معه الكفار وهو يغلب على ظنه ان الله سيفرج عليه وسيفتح عليه وياتيه داخل مذهبه تبقى فين؟ في ذمته. تبقى فين؟ في ذمته. خلاص؟ مش تسقط وحده. تبقى فين؟ في ذمته. لا تسقط. عرفنا؟ طيب هنا مسألة برضه هل ممكن الكفارة ده يأخذها واحد يأكل منها 60 مرة؟ ايه؟ 60 وجبة؟ ممكن نأخذ 60 وجبة الواحد؟ لا نصير إلى هذا إلا عند انعدام العدد المطلوب. لأن الشارع لما شرع لنا العدد المطلوب له حكمة في هذا الغرض ومقصد أن ينتفع بهذه الكفارة أكبر عدد. أكبر إيه؟ عدد. فما نعطيش كل المسكين واحد كل 60 وجبة. معنا؟ حد يحيى شهيد معنا؟ شهيد يحيى ولا بتسمع؟ أحمد شهيد شوف إزاي؟ وأعطي الناس. طيب إحنا بقى بنشوفك إذا بتستبعد السبب في الرمضان يا رمضان. ها؟ في المرة أحسن جزاك الله خير. طيب فوالله ما بين لبتين فين اللبتين بقى؟ حرب حرتين المدينة حرب الهند حرب اليوم حرب الشرقين حرب الغربين. أهل بيت أفقر من أهل بيت في جواز الشكاية للسلطان. جواز الشكاية إيه؟ السلطان. المسلم يجوز له أن يأخذ من السلطان أعطاه السلطان وأخذ السلطان لا بأس به بيت مال المسلمين. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. طب ضحك ضحك إيه؟ المغضب ولا ضحك الفرح؟ فرح حتى بدل إيه؟ أنيابه. إذا كان جل لضحك النبي عليه الصلاة والسلام تبسما إلا في حالات فأحيانا تبدو نواجذه وأحيانا تبدو أنيابه. إذا هذا جائز في بعض المواضع. أما أكثر هيئات النبي عليه الصلاة والسلام التبسم. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بلغ أنيابه ثم قال أنه إيه؟ أهلك لحاجته ولفقره. طيب ويؤخذ من هذا أن هذا حالة الرجل لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بحالة الرجل. طب واحد هيقول لي إن النبي عليه الصلاة والسلام ليه ما فرضش على الزوجات أيضا كفارة؟ ها؟ قد تقول المرأة هذه مريضة كانت مفطرة في أسباب في أسباب في موانع من الصيام وفي دوافع للإفطار عند المرأة معناه ولا لا؟ طيب فيمكن جامعها بعد أن طهرت وهي في نهار رمضان غير صائمة، مش ده ممكن؟ قال القاضي صحيح ولا زالت في نهار رمضان. طيب أسباب كثيرة للمرض ممكن أنها مكره، لم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام عن حاله صح ولا لا للمرأة، ولكن احنا قلنا بقول الجمهور على المرأة كفارة بشرط اختيارها وطاعتها، أما إذا كانت مكره فلا، ومحتمل تكون مكره فلم يأمرها بإيه؟ بالكفارة. عرفنا هذه خلصنا منها؟ تفضل سيدي. إما يطعم وجبات 60 مسكين، وإما يملك الكفارة 60 مسكين، فيملك طمرا مثلا كما في الحديث شيء سهل جدا، سهل جدا يعطي 60 مسكين 60 اللي هو ايه نظر الطبيب. طبعا ما قالوا العلماء العرق يأخذ 15 صاع من الضم، 15 صاع من الضم، إذا على أحسن بين 15 صاع ل 60 مسكين، ها؟ نصف، لا ربع، ربع، ربع، أهو ما شاء الله، أجيلك ربع ضم كده أهو ما شاء الله، يكفيك ويفيدك، من يريد أن يأكل يعني كده أهو حفظ الضم، أهو قلت ضم، أنت من هنا كده هاكل حفظ الضم كده، ده لو أكل 10 طنبات فهو بطل. معنى يا إخوان بتاع المدينة 120 ريال ثواني. طيب هنا يقول ما هي شروط نزول الكفارة؟ تعالوا نشوف كده المسألة 30، أن يكون ممن يلزمه الصوم مسلم بالغ عاقل، ولا كفارة على غير المسلم أو الصبي أو المجنون أنهم لا يلزمهم الصيام ولا يجب عليهم، وغيره ألا يكون هناك مسقط للصوم في حقه كالقدرة عليه، أن يكون مسافرا هذا صح، ومسافرا وعاد في نهار رمضان، أو مريضا بريئا لو يكون شيخا كبيرا، والمرأة كذلك هؤلاء كفارة عليه، لأنه يوجد مسقط للصوم في حقه. طيب جميل، أن يكون في نهار رمضان فلا كفارة في الصيام غير رمضان، سواء كان واجبا او غير واجب، لان مناط الحكم يتعلق بزمن وهو نهار رمضان فلا يتعدى. الرابع ان يكون عالما عاملا ايه ذاكرا، وسوف تاتي تفصيلا ان شاء الله. المساله الواحده والثلاثون، ما هي الاحكام الشرعيه المترتبه على من جامع في نهار رمضان؟ واحد، الاثم لانتهاك حرمه اليوم، فساد ذلك اليوم في حقه، الإمساك معتاد اليوم، قضاء ذلك اليوم بقوله صلى الله عليه وسلم صم يوما مكانك، وهذه الزيادة كما قلت لكم ضعيفة لا تصح. طيب الخامس، الكفارة على الترتيب عتق رقبة مؤمنة، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكينا. طيب ما مقدار الإطعام بالكفارة؟ قولان بأهلين، الأول نصف صاع لكل مسكين، قال أبو حنيفة، قالوا قياسا على فدية الأذى، قد تقدم حديث كعب بن عتبة وسوف يأتي في كتاب الحج، في أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع الحديث، فقاسوا عليك كفارة الجمع، قالوا قول الثاني ملك لكل مسكين، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد بن الشوكاني عن أبي هريرة في حديث المجامع، وفيه فأوتي بعرق في قبر 15 صاع، فقال قل هو أنت وأهل بيتك وصوم يوما واستغفر الله. صوم يوما هذه زيادة لا تصح، وقلت لكم يصحح الشيخ الألماني يستدركها لكن هذا لا يصح. طيب، وقول علي رضي الله عنه كل مسكين مد مد. الرجع القول الثاني ان الاطعام مد لكل مسكين وقول جم مد. ما شاء الله. هنا مسألة، هل على المرأة كفارة؟ قولان لأهل العلم، الأول ليس عليه كفارة، هذا قول الشافعي وأحمد رحمه الله، قالوا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل بأمر المرأة ولا يجوز التأخير بين عن وقت الحاج، ولو كان يلزمها كفارة تبين ذلك. القول الثاني عليها كفارة إن طوعت، قال أبو حنيفة ومالك وأبو ثور وابن المنذر والوائد عن أحمد رحمه الله، قالوا لأن الرجل استفتى عن نفسه، ولعل المرأة كانت معذورة. قال القرطبي ليس الحديث ما يدل على الشيء، لأنه ساكت عن المرأة، فيؤخذ حكمها من دليل آخر، مع احتمال أن يكون سبب السكوت أنها كانت غير صحيحة. قال ابن عثيمين إن هذا الرجل استفتى عن فعل نفسه، والمرأة لم تستفتي، وحالها تحتمل أن تكون معذورة ومكراهة، كما أن تكون مطاوعة، فلما لم تأتي وتستفتي سكت عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر أن عليها كفارة، وكذا أن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا بذلك. والصحيح قول الثاني أن عليها كفارة من طاعات، خصوصا أنه انتهاك بحرمة اليوم كالرجل تماما، والنساء شقائق الرجال إلا فيما خصه. طيب، المسألة في شهر رمضان المبارك أضغطني الشهوات على زوجتي بعد صلاة الفجر، وجامع توفقكم حيث ذكر المسلك أنه أضغطه شهواته، فجامع زوجته بعد الفجر في رمضان فالواجب عليه عز وقبة، فإذا لم يستطع فصيام شهرين عند التابعين، فإذا لم يستطع فأطعام 60 مسكينة لكل مسكين مد مد برغم عليه قضاء اليوم بدلا عن ذلك. البر ما هو؟ القمح الغالب. واما المرأة فان كانت مطاوعة فحكمها حكم الرجل، وان كانت مكرة فليس عليها الا القضاء. لايه؟ الجواب هذا جاء من اللجنة دائما. معنا؟ طيب، في المسألة الخامسة والثلاثين في ليلة الجمعة الماضية 28 من رمضان، قال جمعت زوجتي بعدما ضرب منفع السحور بحوالي 10 دقائق وزوجتي راضية بذلك، هل تلزمني كفارة أنا وزوجتي أم تلزمني مفردا؟ وبعد هذا الحادث أجامعها في الليل كما الحكم. إذا كان جماعك بعد الأذان الذي تنادى به عند طلوع الفجر، وقد وقع جماعك عن زوجتك في نهار رمضان، فيلزم كل منكما التوبة والاستغفار من هذا الفعل المحرم، وقضاء ذلك اليوم الذي حصل فيه جماع الكفارة، وهي عتق رقبة. طبعا قضاء ذلك اليوم بناء عليه الصحة الزيادة، وقال في الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تستطيع فعلى كل واحد منكما صيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطيع فعلى كل واحد منكما أن يطعم 60 مسكينة، لكل مسكين نصف صاع من بر أو شعير أو خبز أو من غير ذلك من قوت بلده. مسألة، ما حكم القبلة للصائم؟ اختلف العلماء في القبلة للصائم على 3 أقوال. الأول يجوز الصائم ذلك. نقل ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابن عباس وابن هريرة وعائشة وعطاء بن الشعبي والحسن وأحمد بن إسحاق أنهم رخصوا في القبلة. الأدلة عن عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملك قبل إربي، يعني يباشر ولمس بشرة الرجل لبشرة المرأة لا الجماع، ليس المراد بالجماع. وعن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله صنعت اليوم امرا عظيما، قبلت وانا صائم، فقال ارايت لو تمضمضت من اناء. طيب، لو تمضمضت من اناء وانا صائم، طيب تمضمضت من اناء وانا صائم، فقلت لا باس به. قال فمهك. الثاني يحرم مطلقا. قال ابن عمر بن مسعود ومالك قال ابن المنذر قالوا لانها تؤدي الى نسيان الصيام، ومن باب سد الضرائع، خصوصا اذا كان شابا قد منع النبي عليه الصلاه والسلام منها، يعني هي الشاب.

الذي يراه على الصحيح أن كلمة الشهوة المراد بها الجماع، المراد بها الجماع. جمهور العلم يعتبر كلمة الشهوة الجماع، الاستمناء وما إلى ذلك. والذي استمنى لم يدع شهوته فيفسد صيامه مثل الذي قبلها. أن من أكل وشرب، إذن المفسد هذا الذي أظنه الخامس تمام، طبعا الأكل هذا واحد، الشرب هذا الثاني، صح، الإجماع الثالث، هذا الطيب، ها، استطاع عمدا، خلاص الخامس أمر الاستمناء. تمام يا إخوان؟ طيب في خلاف، في خلاف. طب جمهور العلم وأكاد يكون إجماع الاستمناء هذا، أكاد يكون إجماع أنه من المفسدات. طيب تعالوا نشوف إيش قال الشيخ ابن عثيمين ومن معه. والذي استمنى لمنع شهوته فيفسد صيامه مثل الذي قبله، أن من أكل وشرب فإن صيامه يفسد بالإجماع، فكذا بدلالة الاضطرار. من استمنى فإن صيامه يفسد بذلك. هذا قول الأئمة الأربعة. قال الشيخ ابن عثيمين، وهذا معني الأئمة الأربعة رحمه الله، مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمه الله، قال قول العلماء في قوله شهوته المقصود بها المني بدلالة الحديث لا يدع دون شهوته ويكون له أجر. قال رأيت الله وضعها في حرام فكان عليه فيها وزر. قال شيخنا عبد الله، والذي يوضع إنما هو المني، ليس قطعا، ليس قطعا، إنما أيضا الجماع، الجماع والاستمتاع والشهوة والغريزة وضع في حلال ووضع في حرام. والذي يوضع إنما هو المني، لذا فإنه يفطر. هذا رأي جماهير العلم، هذا رأي جماهير العلم. إنما مقصودنا من هذا الإظهار الخلاف في المسألة. قال المسألة الثامنة والثلاثون، إذا تحركت شهوة المسلم في نهار رمضان ولم يجد طريقا إلا أن يستمر، فهل يبطل صومه وعل عليه كقضاء أو كقضاء في هذه الحالة؟ الجواب باستمناء في رمضان غير حرام، باستمناء حرام صحيح، والذين هم بخروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. الاستمناء خارج عن هذين الأمرين، الاستمناء في رمضان وبغيره حرام لا يجوز فعله. قول تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مهدون، فمن يبتغ وراء ذلك فأولئك هم العادون. على من فعله في نهار رمضان والصيام من يتوب إلى الله من يقضي الصيام ذلك اليوم، كما هو قول الجماهير، من يقضي الصيام ذلك اليوم الذي فعله فيه، ولكن فرض لأن الكفارة إنما وردت في الجماع الخاص وبالله تعالى التوفيق. أما إذا احتلم الصائم في نهار رمضان وهو نائم، على كل حال الصائم يا إخوان لابد أن يحترز في الصيام، أن يحفظ الصيام، معناه من نظرة، من قبلة يخشى على نفسه منها، من مباشرة، من يعني تفكر، ومن سنة تفكر يخرج المني، لا يحترز، يحفظ الصيام، يحفظه، إنما أنت تليك بهذا. ابتلاك الله بالصيام، يختبرك الله بالصيام، تتعبد لله عز وجل بالصوم عباده، يبتلي الله عز وجل رغباتك، انت ميال الى الطعام والشراب نبيك الله، انت ميال لانتماع الزوجه للحلال يبتليك الله، معناه وغير ذلك. كل هذا ابتلاء، يرى ايمانك، يرى قوتك، يرى عزيمتك، يرى امتثالك وقربك عند الحدود والمراقبة لله عز وجل، يخافه بالغيب، يرى من يخافه بالغيب. قال أما إذا احتلم الصيام في نهار رمضان وهو نائم فإن صيامه صحيح في الإجماع، الحديث عليه رفيق رفع القلب عن ثلاث عن نائم التسليط، قوله العزم على الفطر من إيه؟ من المفطرات، من إيه؟ من المفضل. يعني أضرب لكم مثال، رجل مثلا بارك الله فيكم أصبح صائما، خلاص وسط النهار عزم على السهر، فعزم على الإفطار ولم يأكل شيئا، وبعدين رجع في كلامه

نادر في ناس كده، في ناس كده شباب لسه متزوجين جديد ما يعرفوا هذا معنى، او جهل حال يعني جهل ان هو في النهار يظن لسه الليل مستمر والنهار قد دخل والليل قد خرج وذهب، يعني جهل ايه؟ جهل حال، جهل ايه؟ وبرضه حال نفسه ممكن ناس المصايب، ناس المعين المصايب انه في الصيام، او جهل حال، اما جهل حال ان يفعل كان محرما اظن يباح هذا الامر، ثم بان عكس ذلك فيعذر بجهله عن اسباب النبي بكر قالت افطرنا بيوم غيم على عهد النبي عليه الصلاه والسلام، ثم طلعت الشمس اذا كانوا جاهلين بالحال، ظنوا ان الشمس قد غابت وذهبت وهي لا زالت، ولم ينكر عن النبي عليه الصلاه والسلام ان النبي عليه الصلاه والسلام امرهم بالقبر، ولو كان امرهم لن نقل الينا فدل على انهم عذروا بجهلهم، الله اعلم، اما جاء الحكم ان يفعل امرا اعتقد انه ثم بان ان هذا الفعل محرم، هذا ايضا يعذر بجهل. عن سعيد بن مسلم قال ذكر الزنا هكذا بالشعر، قال رجل زنيت البارحه، قالوا ما تقول؟ قد ما علمت ان الله حرمه، فكتب الى عمر بن الخطاب قال ان كان يعلم ان الله حرمه فحلوه، وان لم يكن يعلم فعلموه، فان عاد فردوه. لكن الاثر هذا في ضعف، اثر بايه؟ في ضعف، فاسقط عمر الحد عنه لانه كان جاهلا، ففي الحالتين سواء كان جهل حال او جهل حكم انه يعذر بذلك، وصيام صحيح ولا شيء. على كل حال العذر بالجهل في باب العقائد والتوحيد في الاصول وفي الفروع، العمد وضده الخطا والاكراه بقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به، وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، عن علي بن ابي طالب ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله وضع امتي الخطا والنسيان ان استكرهوا عليه، الذكر ضد النسيان هذا الشرط الثاني، لان الشرط الاول ايه؟ ان يكون عليه، الشرط الثاني ان يكون عميدا، الثالث ان يكون ذاكرا، عن ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من نسي او صائم فاكل او شرب فليتم صومه، فانما اطعمه الله واله وصفاه. كما قلت لكم احيانا كان يقع لي ان اعزم على الصيام في النافله، وبعدين امشي الصلاه كده الساعه 7 7 ونص ازور واحد من الاخوه، فاذا به يجيب لي براد شاي كده في حليب، ها وصحن ضمره كده، ومره براد قهوه يعني عربي، قهوه عربي صحيح، فيصب يصب يصب بعد ساعة ولا ساعة ونص أمشي من عنده أتذكر إن أنا صايم. تمام؟ عند المرة فكان الشيخ ابن حسن يقول له خير الصيام صيام أبي داوود. الله المستعان، درس فإنما أطعم الله وسخر. النبيلة ها؟ النبيلة نعم يشمل أحسن يشمل فرق بعض الناس يتصور ان هذا الحديث في الفرض بس، لما وشم الفرض والنفي، معنى يقول من نسي وهو صائم الفريضه والنفي سواء، بعض التخصيص احسن، بعض الناس يقول التخصيص بالفريضه، والصحيح انه عام بالفريضه والنفي، من نسي وهو صائم فاكل او شرب من الدين فصومه فانما قام الله وسقاه، فعلى ذلك لا يفعل شيء من المفضلات جاهلا او مفردا او ناسيا فلا شيء عليه والصيام ينصح. قوله الضرب الخامس، اذا الضرب الرابع ما هو؟ لو عرفتم وذكر انها سبعة صح؟ طب خلونا نعدها كما عدها حفظه الله تعالى، ها؟ الاكل والشرب جعلوها واحد كلمة، طيب الجماع ها؟ القرية عامة نعم. طيب واحد ايش العقوبة؟ اخذ ابرة مسلمين كده اهو. ها؟ لا تفضل تمام؟ طيب واحد اخذ ابرة في العرض ها؟ الإبل يا إخوان لا تفضل إلا الإبل المغذيات، خلاص الإبل المغذيات معروف محلول محلول الفوز وما إلى ذلك وما إلى ذلك فلا بأس. ها؟ ولو ضرورة يقضي يوم يوم يوم يوم يوم تمام. إذا كل الحال على الراجح لا تفضل. ها؟ طب تعالوا بنا جزاكم الله خير. واحد هينقي دم، ها؟ أنا هياخدوا مني دم، ها؟ أنا أعمل إيه؟ سامع حاله إيه؟ طب واللي أخذ؟ ها؟ أنتوا عندكم من اللي أخذ هيعمل إيه؟ يفطر، لأن في معنى الأكل والشرب، هو أساس الغذاء الدم أصلا. فقدم قدم الشرب. يلا بسم الله. عن أبي قتادة الأنصاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صوم يوم عرفة

السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشرين عفوا في السابع عشرين والثامن عشرين والتاسع عشرين سرر الشهر في غرر الشهر وفي ايه؟ سرر وفي البيض الشهر الأصل في غرر وفي سرر وفي فين اللي هي البيض وسط الشهر. إذا الليالي التي يستسر فيها الشهر في آخر أيامه في آخر الشهر يستحب صيامها. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ أخباركم؟ أموركم طيبة؟ جميل جميل قد تصدت علي اليوم. نعم نعم نعم كلمني كلمني جزاك الله خير. جميل جميل بس أنا أجيبك وأنا في الدرس أنت جيت على وقت مباشرة. لم نصلي العشاء بعد. أيوه نعم نعم بارك الله فيك الله معكم بأهل صنعاء وإياكم بارك الله فيك. السلام السلام عليكم. طيب إيش أمرنا؟ أضفنا شعبان أكثر شعبان أضفنا آخر الشهر سرر الشهر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت سرر الشهر سرر الشهر شعبان يعني قال لا قال إذا خرج رمضان فصم يومين مكانا فصم يومين إيه مكانا. هل في صيام آخر مستحب؟ يعني سرر الشهر شعبان بس لا لا في سرر الشهر آخر كل الشهر كما كلام الشيخ هذا يوم الشك. ها؟ اللي يوم الشك. أنت صوم ثلاث أيام. زي ما أنت صوم ثلاث أيام البيت. كذلك ثلاث أيام من هذا الكورس. جميل. ها؟ بقي شيء؟ لا بأس. لا بأس. لو صومها لا بأس. صومها لا بأس. لأنه من هي أن يصوم يومين أو يوم قبل إنما لو صمت لنا لا بأس. ها بقي شيء من المستحبات ذكرونا المستحبات الصيام ما هي؟ ها الأيام المنع الصيام سبعة وستأتي في الضابط السادس إن شاء الله. معنى كم ضابط باقي؟ الضابط السادس فقط الأيام منع صيامها سبعة وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. اللي بعد هذا الاعتكاف. الاعتكاف أحكام إيه؟ أحكام الاعتكاف. بعد أحكام الاعتكاف إيه بقى؟ ها؟ أيوة في حاجة؟ مفيش حاجة في حاجة؟ في حاجة؟ في المجلد الثاني الحاجة أحسن. أحكام الحاجة. لا ما هي زاد بس المؤلف قدمها قبل الصيام. طيب الى هنا نلتقي انا وانتم ان شاء الله يوم الخميس المقبل في هذا المسجد بعد المغرب ان شاء الله يكون الشيخ وجيه اول حاضرين ان شاء الله. يلا بسم الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.